العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الزمر وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني قل يا محمد لهؤلاء الذين يعبدون غير الله من الأوثان والأصنام وهذه المعبودات التي عبدت من دون الله تعالى، قل لهم، قل عفوا، أم اتخذوا، أم يعني بل اتخذوا من دون الله شفعاء يشفعون لهم عند الله تبارك وتعالى، كما قالوا في أول السورة: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. إذن أم بمعنى بل، وأيضا أم اتخذوا على سبيل الاستفهام، وهو استفهام إنكار، انكرت استفهام إنكاري. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني يشفع لهم عند الله تعالى. قال الله جل ذكره: أولو كانوا لا يملكون شيئا، يعني هؤلاء الشفعاء الذين اتخذوهم من دون الله الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله وغيرها، لا يملكون شيئا في الملك، في الكون كله. الملك ملك الله تعالى، يتصرف فيه كيف يشاء ويفعل ما يريد، ولا يعقلون، لا عقل لهم، فهم أخس من الحيوانات، هم جمادات لا تعقل، هم جمادات لا تعقل. ولذلك ربنا تعالى في الآية الثانية مباشرة يقول: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، ملك الله وسلطان الله عظيم. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها له سبحانه وبحمده، ليست لأحد من عباد الله تعالى إلا كما سيأتي معنا، إلا من أذن الله تعالى له. له ملك السماوات والأرض، ملك تام كامل، سبحانه جل جلاله يتصرف فيه كيف يشاء ويفعل ما يريد، فلا معقب لحكمه ولا شريك في سلطانه وملكه سبحانه وبحمده، ثم إليه ترجعون في الآخرة. والشفاعة إطواني مأخوذة من الشفع، يعني الزوج، يعني الضم، تجعل الوتر شفعا، فلان يشفع لفلان، يعني يذهب ينضم إليه في جلب خير له أو في دفع ضر عنه. والشفاعة أنواع، قسمان: الشفاعة التي تكون في الآخرة، والشفاعة التي تكون في الدنيا. أما الشفاعة التي تكون في الآخرة فهي أيضا نوعان: النوع الأول شفاعة خاصة، وهي للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة لا يشارك فيها أحد غيره، مثل الشفاعة العظمى، وهذه أعظمها. الناس نسأل الله سبحانه جل جلاله ينتابهم يوم القيامة من الكرب العظيم، كما ثبت الحديث في الصحيح أن الناس ينتابهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقولون: من يشفع لنا إلى ربنا؟ فحتى يفصل من يشفع لنا إلى ربنا حتى يفصل بين العباد، وإذا بهم يذهبون إلى آدم فيقول: نفسي نفسي، يذهبون إلى نوح يقول: نفسي نفسي، إلى إبراهيم يقول: نفسي نفسي، إلى موسى وإلى عيسى كذلك، ثم يأتون إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها صلوات الله وسلامه عليه. والحديث الصحيح أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يصيرون، ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود، وهو المذكور في قوله تعالى في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة، عليه الصلاة والسلام. إذن هو عليه الصلاة والسلام يشفع الشفاعة العظمى في الفصل بين العباد، ثم يشفع صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في دخول الجنة، وهذا القسم الثاني خاص به صلوات ربي وسلامه عليه. نسأله تعالى يا رب أن يشفعه فينا جميعا. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. الله أكبر. بك أمرت، يعني أمرني ربي ألا أفتح باب الجنة لأحد قبل محمد عليه الصلاة والسلام. والله هذا شرف عظيم لهذه الأمة المباركة. إذن هذان قسمان خاصان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قسم ثالث خاص به، وهي شفاعته في عم أبي طالب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عم أبو طالب، فقال عليه الصلاة والسلام: لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. والحديث الصحيحين، نسأل الله العافية والسلامة. ورابعا شفاعته صلوات الله وسلامه عليه في دخول أناس من أمته بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين، بغير حساب، لا ينصب لهم ميزان ولا يحاسبون، بل من قبورهم إلى الجنان. نسأل الله من فضله يا رب العالمين. وأهل العلم يستدلون بهذا على بحديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة: ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، واشفع تشفع. قال: فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم ولا عذاب، من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من الجنة، وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. الله أكبر. والنوع الثاني من الشفاعة شفاعة عامة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويشارك فيها غير من الملائكة والنبيين والصالحين. وهذه الشفاعة يدلل عليها ما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده، ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. الله أكبر. فيقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا. فيقول الله: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار، فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الله أكبر. اللهم ارزقنا دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب يا رب العالمين. ثانيا الشفاعة لأناس قد استحقوا دخول النار، يشفع فيهم الرسول ألا يدخلوها، يعني إلى الجنة مباشرة، لا يدخلوا النار. وهذا يستدل له بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه. والحديث رواه مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. وثانيا الشفاعة ثالثا الشفاعة لأناس من أهل الإيمان قد استحقوا الجنة، أن ترتفع درجتهم في الجنة. كل هذه شفاعات، إذن شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك فيه أحد، شفاعته للشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى في أرض في أهل المحشر جميعا، ثم شفاعته صلوات الله وسلامه عليه في دخول أهل الجنة، الجنة لا يفتح باب الجنة إلا له، لا يفتح قبله لأحد. ثالثا شفاعته في عم أبي طالب، ثم ثانيا شفاعة له ولغيره من الملائكة والنبيين والصالحين. وهذه شفاعة عامة، يشفع كل مؤمن في إخوانه، يشفع الشهيد كذلك في 70 من آل بيته، والملائكة تشفع كذلك في أهل الإيمان، وشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أناس استحقوا دخول النار يشفع فيهم ألا يدخلوها صلوات الله وسلامه عليه. وهناك شفاعة منه صلى الله عليه وسلم في شأن أهل الجنة في رفعة درجات بعضهم، في رفعة درجات بعضهم. والحديث في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما توفي أبو سلمة قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عاقبيه في الغابرين، واغفر اللهم لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. إذن ما هي شروط هذه الشفاعة؟ شروط هذه الشفاعة: أولا، لأن هؤلاء الذين عبدوا غير الله يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، واتخذوا من دون الله شفعاء يشفعون عنده على هيئة ملوك الدنيا. ملوك الدنيا يتخذ الناس شفعاء لقضاء مصالحهم عندهم أو لدفع الضر عنهم. ولكن الله جل جلاله قال عن نفسه العلية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلذلك أول شرط من شروط الشفاعة هو قول الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني لا يشفع أحد إلا من ارتضى، من رضي الله عنه ورضي الله تعالى له، رضي للشافع أن يشفع، ورضي كذلك يرضى الله تعالى عن المشفوع أن يشفع فيه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والمشفوع له لابد أن يكون من أهل التوحيد، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال أبا هريرة: ما ظننت أحدا يسألني عن هذا قبلك، من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ثانيا، إذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن الأول رضا الله عز وجل عن المشفوع فيه، والثاني إذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والثالث رضا الله عن الشافع أيضا كذلك، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهناك الشفاعة في أمور الدنيا، وما يكون في مقدور العبد من جلب خير لأحد من المسلمين أو دفع ضر عنه، وهذه من أجل الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على مسلم، وكذلك قال: أنفع أحب الناس إلى الله أنفعهم صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا كانت الشفاعة في شيء محرم فلا يجوز، كما أنه في فتح مكة سرقت امرأة من بني مخزوم، فجاءت قريش إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكلموا فيها أسامة بن زيد أن ألا يقيم الحد عليها، فلما كلمه أسامة غضب وجعل يقول: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة عليه الصلاة وأتم السلام. فربنا الكريم جل جلاله يقول: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون، سبحانه وبحمده الخلق كلهم يرجعون إلى الله فيوفيهم حسابهم. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا قيل لا إله إلا الله اشمأزت قلوب الكفار. لماذا؟ معنى اشمأزت، معنى اشمأزت يعني انقبضت وتغيرت ونفرت واستكبرت وكفرت، وكل هذا صحيح. تشمئز قلوبهم عند ذكر التوحيد، وتفرح وتستبشر عند الشرك بالله تعالى والعياذ بالله. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال سفيان الثوري رحمة الله عليه: هذه أشد آية على المنافق على أهل الرياء، نسأل الله المعافاة والسلامة. فهؤلاء الكفار نسأل الله المعافاة والسلامة إذا ذكر الله تبارك وتعالى قلوبهم تنقبض، لا تنبسط ولا تنشرح، بل قلوبهم تنقبض، وإذا بهم يكفروا بالله تعالى ويستكبرون عن طاعة الله، كما قال جل ذكره: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا ذكر الذين من دون ذكرة الأوثان والأصنام إذا هم يستبشرون يفرحون ويستبشرون بأصنامهم بنصرهم وبعافيتهم وبجلب الرزق لهم، وهذا من تمام ضلالهم والعياذ بالله تعالى. ربنا تعالى يقول: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم قل اللهم فاطر السماوات والأرض، فاطر أي خالق ومنشئ السماوات والأرض على غير مثال سابق، على غير مثال سابق، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، يعني يا رب الله سبحانه جل جلاله يعلم ما نشاهده وما يغيب عنا، يعلم السر والعلانية، يعلم ما يكون في الدنيا هذا الشهادة، ويعلم الغيب ألا وهو الآخرة ما يكون فيه من إعزاز قوم وإذلال قوم آخرين، وهكذا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أنت تحكم بين عبادك يعني يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، في كل ما اختلف العباد فيه ربنا يحكم بين المؤمنين والكافرين، بين الظلمة والمظلومين، بين الصالحين والطالحين، وكل القضايا التي يحكم فيها بغير الحق تعاد بين يدي رب العالمين يحكم فيها بالحق يوم القيامة. وروى المسلم في صحيحه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت: ما كان أول ما كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل ماذا كان يفعل؟ قالت: كان أول ما يبدأ في قيام الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا هذه الآية فيها أن عبد الله بن مسعود صح عنه، وصح هذا من كلامه موقوف عليه، أنه كان يقول عند كل صباح وعند كل مساء: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، فلا تكلني إلى نفسي، فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقربني من الشر، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فكان ابن مسعود يقول هذا، وهذا صحيح من قوله، أما مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح ذلك مرفوع إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وصح أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله علمني كلمات أو مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أنسيت. قال أبا بكر: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. فينبغي علينا أن نقول هذا الذكر العظيم وهذه الوصية الجليلة التي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أبا بكر حبيبه وخليله صلوات الله وسلامه عليه. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أخرج صحيفة وقال هذا ما كتب لي رسول الله، فنظر فيها بعض التابعين فإذا فيها أن أبا بكر الصديق قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت، فذكر الحديث قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. إذا أيقن المرء بذلك يا إخواني، أولا يوقن أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سابق، وهو يعلم الغيب والشهادة. إذا أيقن المرء بأن الله تعالى مطلع عليه في حال سره وعلانيته، وأن الله يعلم الغيب ما غاب عن الناس ويعلم الشهادة، فلا يمكن للعبد أن يسر سريرة سيئة. وتذكر جيدا ما قاله بعض سلفنا الصالح، ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله تعالى على فلتات وجهه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فنسأل الله أن يجعلنا دائما أبدا نسر الخير ونعلن به ونقوم به يا رب العالمين. فربنا تبارك وتعالى يقول قل اللهم فاطر السماوات والأرض فاطر عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. إذن يطمئن العبد جدا أن هناك قضاء حق سيكون للمسلمين وللمستضعفين وللمظلومين، هذا القضاء عند الله جل جلاله. لو قضي على مظلوم بغير الحق في الدنيا والله لا بد أن يقضي الله تعالى له بالحق ويأخذ له حقه ممن ظلمه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. قال تعالى ولو أن للذين ظلموا، هؤلاء الكفار وهؤلاء المجرمون الظلمة الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، لو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب، لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. يعني هذا الذي يحارب على حطام شيء يسير من الدنيا، ملك جزء يسير من الدنيا، ومن أجله يقتل ويسفك الدماء وينتهك الأعراض ويسجن المظلومين ويشرد الضعفاء، هذا المجرم الظالم يوم القيامة يتمنى لو يملك الدنيا بأسرها كلها ولو كانت عنده، يقول خذوها ويفتدي من عذاب الله. والله أبدا. قال الله تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. فاحذر يا عبد الله أن تظلم أحدا. إن الظالم يأتي يوم القيامة يتمنى أن لو يهلك الخلق كلهم ثم ينجو، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. نعوذ بالله تعالى من هذا الخذلان. فربنا يقول ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. نسأل الله النجاة ونعوذ بالله تعالى من الخزي. قال الله تعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هذه هي التي قال عنها سفيان، ليست الآية الأولى التي ذكرتها، هذه التي قال عنها سفيان الثوري، هذه أشد آية على أهل الرياء. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني أنهم يعملون أعمالا ويظهرون الناس أنها على خير ولكنهم ما أرادوا بها وجه الله، فيأتي يوم القيامة هذه الأعمال والعياذ بالله لا يجدونها ثوابا ويجدون رب العالمين عليهم غضبان ويذهب بهم إلى النار. ومن أول من تسعر بهم النار من تعلم العلم لغير الله، ومن أنفق ماله لغير الله، ومن بذل نفسه حتى قتل لغير الله تبارك وتعالى. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبعض سلف الصالح عند موته بكى بكاء شديدا وفزع، فقالوا له ما هذا الجزع؟ قال إني أخاف هذه الآية، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وسعيد بن جبير قال في الآية السابقة، قال والله إني لأعلم آية ما قرأها أحد ودعا الله تعالى في شيء إلا أعطاه الله إياه. ثم تلا الآية السابقة، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب. إذا كان المرء يأتي يوم القيامة يتمنى لو أنه يملك الدنيا، ولما يقول الله تعالى لو أن له ما في الأرض يعني ما جاء على وجه الأرض كلها، سبحان الله العظيم، يتمنى أن لا يفتدي به. طب افتدي نفسك يا عبد الله بهذه الألاف التي تقتل من أجلها، اتركها وخذ الحلال واترك الحرام، نسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. ولذلك يجب على العبد دائما أبدا أن يجعل يعني يوم القيامة نصب عينيه حتى تصلح أعماله وأقواله. قال الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يظنون أن لهم الخير عند الله، ولكن كما قال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا، أي ظهر لهم عقوبة ما كسبوا من أعمال سيئة، وسميت سيئات لأنها تسوءهم، وحاق بهم أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، نسأل الله العافية. وربنا تعالى يخبر عن طبيعة بني آدم، فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، دعا ربه عفوا دعانا، فإذا مس الإنسان ضر دعانا. وهذه الآية تتكرر في هذه السورة مرتين، مرة في أولها وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وهنا في أواخر السورة يخبرك ربك عن حال الإنسان كذلك حتى تنتبه، فلا تكن كحال هذا الإنسان اللئيم، كن عبدا شاكرا لله وصابرا إذا على قضائه. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه أي أعطيناه نعمة منا قال إنما أوتيت على علم، ما يقول هذا بفضل الله، لا يقول إنما أوتيت على علم، على علم أي إنما أوتيت على علم من الله أني أستحق هذا، ويقول إنما أوتيت على علم من عندي بصنوف التجارات، أنا رجل ذكي، هو يقول هكذا، أنا أعلم كيف الربح وكيف أربح، وأنا عندي فنون في التجارات وغير ذلك، ينسب الفضل لنفسه وينسى ربه جل جلاله. وهذا العبد اللئيم الذي لا يشكر ربه عند العطاء ولا يصبر عند الضراء. قال تعالى بل هي فتنة، هذا الذي كما قال فرعون كما قال قارون إنما أوتيت على علم عندي، على علم عندي بصنوف التجارات وصنوف الأرباح. قال ربنا تعالى لا، ليس الأمر كذلك، بل هي فتنة، يعني ليس إعطائنا المال للعبد وبسط الأرزاق له عنوان محبة الله، وكذلك ليس قبض الأرزاق عن عبد عنوان أن الله يسخط عليه. الله سبحانه قد يوسع أرزاق مسلم وقد يوسع أرزاق كافر، وقد يقبض الأرزاق عن مسلم وقد يقبضها عن كافر سبحانه عز وجل. وما هي إلا فتنة، يعني امتحان، إذا من الله عليك وأعطاك المال فأنت ممتحن، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يختبر الله العبد هل يشكر هذه النعمة، هل يتصدق للفقراء للأيتام لطلبة العلم للمساكين فيفوز ويربح أعظم الربح، هل يصل رحمه، أم أنه لما عندما أنعم الله عليه يتكبر على الخلق ويتعالى عليهم وينسى فضل الله تعالى عليه ويتنكب طريق الهدى ولا يحسن لعباد الله تعالى. قال ربنا تعالى بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قد قالها الذين من قبلهم، قالها من قبلهم أمم مثل قارون وغيره من هؤلاء الظلم الطغاة الذين نسبوا الفضل لأنفسهم، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما أغنى عنهم أبدا، ما أغنى عنهم كسبهم الذي كسبوا، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا، أي أصابهم عقوبة كسبهم، فأصابهم سيئات ما كسبوا أي أصابهم عقوبة الأعمال السيئة التي كسبوها. والذين ظلموا من هؤلاء الذين نزل فيهم القرآن سيصيبهم سيئات ما كسبوا أيضا، لأنهم شابهوا السابقين في كفرهم وفي عتوهم على الله، وما هم بمعجزين، لا يعجز الله تبارك وتعالى، لأن الله قدير قوي لا يعجز شيء في السماوات ولا في الأرض. ثم ختاما هذه الآية الجليلة التي قال الله تعالى فيها: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، سبحان الله الكريم. يعني ربك يبسط لمن يشاء، ولو بسط الله كما قال تعالى في سورة الشورى ومر معنا هذه الآية العظيمة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، سبحانه وبحمده. ربنا بعباده قدير بصير، يعطي هذا ولعله يقبض الرزق عن عبد من عباده، هو عبد صالح ولي من أوليائه لصلاحه، لأنه يريد دائما أبدا أن يلجأ إلى ربه، ولعله يعلم أنه لو بسط له في الأرزاق لعله ينصرف عن طاعة الله فيقبض الأرزاق عنه، سبحان الله العظيم. ويبسط الأرزاق لآخر قد يكون شاكرا لربه موفق معان، ويبسط الأرزاق لآخر قد يكون استدراج له، إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، نسأل الله العافية والسلامة. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وإذا أيقنت يا عبد الله أن الله يبسط الرزق لمن يشاء لا تحسد أحدا أبدا، لا يمكن أن يكون في صدر المؤمن حقد أو حسد على عبد من عباد الله لخير أعطاه الله إياه. إن رسول الله شهد العبد من عباد الله بأنه من أهل الجنة، كما روى الإمام أحمد في مسنده أن الرسول جالس مع أصحابه في المسجد قال لهم: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يطلع رجل من الأنصار يحمل عليه بيده الشمال وتقطر لحيته من ماء الوضوء رضي الله عنه، لا يعرف اسمه، في الروايات الصحيحة لا يذكر اسمه، بعض الروايات سموه أبو طلحة لكن لا ليس بصحيح. قال نفس اليوم الثاني قال نفس الكلام، قرر نفس الرجل اليوم الثالث نفس الرجل، فتبع عبد الله بن عمرو بن العاص وقال: يا أخي إنه حدث بيني وبين أبي شيء، هل لك أن تضيفني عندك؟ فضيفه عنده 3 أيام. قال عبد الله بن عمرو: والله ما ذهبت إلا لأنظر إلى عمله فأعمل مثل عمله فأكون من أهل الجنة. وعبد الله بن عمرو بن العاص إخواني كان يصوم كل يوم، كل يوم يصوم، وكان يختم القرآن الكريم كل يوم، وكان يقيم كل الليل، شيء عجيب. ورغم ذلك لما علم أن هذا الرجل شهد له الرسول بالجنة تبعه لعله يعمل مثل عمله فيكون من أهل الجنة. قال ربنا تعالى: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، سبحانه، وما ذاك إلا بحكمة الله، الله يبسط لحكمة ويقبض لحكمة، ليس هكذا من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال الله تعالى بعدها: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها هو مؤمن الله يمد في سعيه، ومن أراد الدنيا وليس له هم إلا هي، قال تعالى: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ليس لكل أحد، لمن شاء الله سبحانه وبحمده. قال تعالى ختاما: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يعني في تقسيم الأرزاق وفي تدبير هذا الملك البهي العظيم آيات، لكن من ينتفع بهذه الآيات هم المؤمنون، نسأل الله سبحانه يجعلنا وإياكم من عباد المؤمنين ويسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.